إذا لا إيش؟ مانع لمن أعطى الله، ولله مماليك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك إذا من قضائي القدر أن تؤمن بأن لا أحد لو اجتمع الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء ما تبلاه الله لن يمكن أبدا، أو أن يضروك بشيء ما تبلاه الله عليك لن يستطيع أبدا، وهذه سير العالم من خوارق العادات المعجزات الرسل من حياة الناس العاديين. نجد أشياء كم من أمم حاولت إيذاء فرد فما استطاع، وكم من أمم حاولت إنقاذ فرد فما استطاع. إذا كما يقول ابن عبد الله كلمات وأوضحات ليس معناها في ألفاظها. إذا كلا الأمرين لا أحد يستطيع أن يعطي ما لم يملكه الله، ولا يستطيع العالم لو اجتمع من إنس وجن على أن ينفعوه بشيء ما كتبه الله لن يستطيع الله. فلا شبهة الأقلام فقبل الأمر. إذا نرجع إلى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها يسرى قلت الذين آمنوا بالله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بعد ايه؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها، إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم وما لم يأتيكم ولا تفرحوا بما آتاكم، فالآن هم ممنوع عنكم لكن لا لا تفرحون فرح البطل وجميل آخر الآية. هو يحب كل لا يحب كل مختال منه رسول إلى الدنيا لكي فرعاكم إذا عرف بأن الجن والإنس والملائكة والعالم كله وكل الوجود ما على الواد لا يستطيع أن يعطي ما منع الله ولا يستطيع أن يمنع ما أعطى الله. ولهذا كنا نشير نازحة الكتاب وفي شعار الحج إلى البيت. تقول نازحة الكتاب الحمد لله الذي العالمين والعالمون مربوطون لله، فما دام العالمون مربوطين برب العالمين من دولته ايش؟ المسير المسيطر والمدبر لامر العالم، فالعالمون جميعا لم يقوم امر الربوبيته في تسكير امرهم، ولكن جميع وتجد الاخر مالك يوم الدين تبقى الدنيا مرغوبا لله مع العوالم كلها وفي الاخره تحت ملكه تبحثون ما عندكم وإياك نعبد وإياك نستعين اهدنا مع الذنب الذي أنعمت عليه ما عندك إلا هذا. ونجي في الحج فكيف الله يا شريك إن الحمد والنعمة بجميع أجناسها في بصر في سمع في يد في قوة في شوق في مال في ولد كل ما يمكن ان تسميه نعمه وتنعم بها وتكون ناعمه عند المسيح لا خشنه مسيئه مؤلمه. النعمه من المعونه قليل ترتاح معها مو مثل الحصى والقدر تنام عليه متالم لا كالمروه الحرير تنعم بها في نفسي في خاطري في شعوري تطمئن في نفسك كل ذلك من نعم الله تعالى جزاه. إن الحمد للنعمة لك والملك، فلا النعمة لله والملك لله، من يستطيع أن يتصرف مع الله؟ ها؟ لكن نحن لا نقدرين، إحنا في حالة نتبه الآن، ما دام النعمة والملك لله يحدث وهو المتصرف فيه، مثل ما تقول يا عبد الله لا بد لك أن تكتشف، لا تقدر تقول يا مالك، صحيح الصلاة وصلاة الفجر في بيتي بحسن معاملة، لكن نفسك تخضع وتذل وتنتظر إنعام مخلوق ولا في حاجة إلى إنعام الله عليك، وما بيدرك النعم الله فلم يكن من نعم الله تحمد الفنفاء ونفل ونفل الله أدو يا بسم الله النعم اللي عنده من عند الله. على سبيل المثال التقويم في مخصة المدى كبير جدا وفي مسلين واحد ساحب مذكور عنه نعم يدري يدري الناس اخذ الخسارة كبيرة لنا جائب منه وكل الناس تكون مليونة لكن اخذ منه فلما تيجي من هذا المستعد وجاب منه جزء مما جاء من ذاك المجموع الكبر خسارة الله ما لا من النتيجة الجزئية من انسان لا يغادر اتق باب ربك واتبع على خزائن ربك واسال الفضل الذي اعطى عبده يعطيك ان الحمد والنعمة لك والكل لا شريك لك. وعلى هذا لا معطي لما منع الله ولا مانع لما اعطيك. اذا كان الامر كذلك شوف البلاغه التدويريه طيب لا معطي لما منع ولا مانع لما اعطى. ولكن الناس يتفاوتون في الجد الحفظ الاجتهاد، هل صاحب الجد يجدون بمعنى الحفظ او الاجتهاد؟ الجمهور على انه معنى الحفظ، ولكن الحدود غير مفهوم. لابد يكون الجد بمعنى الاجتهاد، لا ينفع الاسلام دون اجتهاد. اذا نترك العقل نترك الاجتهاد بعد الاجتهاد مفهوم. عليك ان تسعى بقدر طاقتك وقدر الباب على الله، ولكن بدون شرف ايمان بنفس وبقال ولو يجدون بمعنى الحق ولا ينفع ذا الجد عند الجد. الاصل ان يدخل الكره كان محمول ومن سجل هذا الحق اصلنا في بنك الحبوب في بنوك الحبوب نعم الذي يمنع من حظه هو الله من ذا الجد. اذا نذكر هذا كان محظور عند الكذا ونتحمل انه من الله. الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى رجلا دينارا وقدمها فاشتر لنا شاة فذهب وجاء خذ الشاة خذ الدينار حقه شاة الدينار بالشبه سرقت حاله انا اخذ الدينار بالشبه لو اشتريت بالدينار شاتين وفي الطريق سألني رجل على شاة فبيتها عليه بدينار فقال له صلى الله عليه بارك الله لك في تجريك وسواك وقل لله ما قبضت قبضة من تراب ببيع إلا ربيت بها. وكان الناس يأتون يشاركونه ويعطونه المال يشاركونه التماسا ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بارك الله لك لو اخذت وقد حصل وقد مسامير الاثر في اتجاه حرب اذا كل الناس قام يروح يبقى هذا حظ ولا له كفاءه ولا دراسه كنت تخرج من كليه التجاره ما يقرر ان تجرى وشخص ما يعرف يكتب اسمه يكتب الشيء بس يعرف تخطيط خط يمكن نشهد تجرى كلمه ما يعرف ورسماله يقولون الآن سمعت يقولون مليونير لكن مليونير الآن هل هذا في دراسته وبعقله وبفهمه لا والله ولا والله ولن تلقى. وأشرنا إلى قول الشاعر ولو كانت الأرزاق تأتي على قدر الحجة يعني العقل والذكاء والفهم والشطارة فنادت من جهدهن البهائم فأين أن يعبر فأنت مستودعات ولا مخازن ولا كذا. وناس يقول الناس العوام من كثرة صناعته اشتد كثرة زي ما يقول عنده صنايع كثيرة سباق وكهرباء ونجار وموية وحرقة البلاط ومعاصي كذا أسوء حتى من هذا كله. لكن تيجي لواحد عنده استجابة فقط تجد أحسن منه حال وأوسع منه رزق. ليش؟ انقطع لصنعه وأسقم وأصبح معروف عند الناس في هذا الزمن. لكن كثر صناعه هنا من قام او رفض هذا الواقع الى هذه ضيع هذا المسبتاء فلك الحق من الله. إذا لا نعتب ولا نحسن ولا نحسن ما قد رفعك كائن ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قلنا لا تقتله فلا تنتظر من لكن جماعة ما لعلكم أن تخطئوا بسيطا فإن هذه رضي الله تعالى أعتقد تعرفون جميعا من جهات العربي معارف يعني عقل وجدنا في القمة سواء كان قد سمع هذا المجمع لا يسمح إمامنا لا مانع لما أخذ لا ينفع بالتكوين من يرد الله به خيرا وخيرا سواء سمع ذلك من رسول الله فهو الإحساس وأوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم أو سمع مفردة كل مرة منا وجمع قوة الله فهمنا جمع تلك الجمل صدرت من داهية من لغات العرب بكاء وفتنة لم يجمعنا جنافر لأن الذكاء هو المعنى من هذا أو سمعنا من رسول الله فانتهى الأمر وجمع هذه إما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القمة وإما من معاوية وهو غيره ثم الذي جمع تلك الألفاظ نجي إلى لا مأتي لما منع الله لا مانع لما أعطى الله ولا قضية لا ينفع ذا الجد من ذا الجد أو من ذا الجد وهذا شيء مشاهد ولكن من يرد الله به خيرا يبقيه في الدين فلم على طلب العلم ما على هذه الجملة الحث على طلب العلم الحث على الفتن إن كان بمعناه الخاص مسائل السلام السياسة وكذا بل معناه العام وهو الفهم وعبادة الإنسان إيش؟ يفهم يعني يفهم فهنا تأتي هذه الفكرة من يريد الله به خيرا به إلى جسيم إرادة الله خير للعبد ونتيجة تلك الإرادة من يمن له به خيرا ايش يسوي له نخرج الان في العطاء والمن والحظ وهنا من يمن له به خيرا ايش يعطيه يزيد في رزقك يكفر في المال يوسخ في عطائك ولا من يمن له به خيرا ايش يسوي له إذا جميع الخير مما أعطى الله والشمال ممن حرم ومنع الله والجد الذي يتوجه للإنسان القمة في ذلك في أي باب؟ القمة في الخير في هذا كله يقدم في أي شيء؟ إذا من فقه الله في دين فليعلم بأن الله أعطاه شيئا لا يستطيع أحد أن يمنعه ومن كرم الجد في دينه فليعلم بأنه كرم شيئا لا يستطيع العالم أن يعطيه إياه ومن فتن رزق الفتنة في الدين فليعلم بأنه يعطي خير ما أعطي الناس جميعا فلذا تقول ابن السفر الامين رحمه الله تعالى علينا وعليه يقول من اعطاه الله علم كتابه وظن ان احدا في الوجود اغنى منه فهو احمق يعطيك الله كتابه وفهم كتابه واراد لك هذا واعطاك هذا ثم تنظر الى لعاعة من الدنيا في أيدي الملوك والأمراء والوزراء والأغنياء وتقول هؤلاء يقول أنا قيم أنت أحمق العز بن عبد السلام ابن الله ولغيره يقول نحن والله في نعمة العلم والفكر معرفة الله

لكن مسجد لا. ما في عندنا واحد موسمين دائما. اذا معاويه في نظري يسجل سماعه الكلمات بالصوره بالزمان والمكان. اما الزمان فوقت حدي وسمعها من رسول الله في حياه رسول الله، واما المكان فاعوذ منبر رسول الله. وهل يكذب على رسول الله على منبر رسول الله؟ لا. اذا كما يقول بعض العلماء في الاحاديث المسلسله، وضع اصبعي في اذني شبك بين اصابعي وفعل، يعطي الصوره الحسيه مع الجمله المنطقيه ليدل ويبين بانه واثق ومتاكد جدا، ويعي الصوره كامله صوتا وصوره ومعنى. اذا العالم الاسلامي مطالب باحياء رساله تلك الاعوام اي المنابر، وليست العبره في المنابر بتزيينها وتزخرفتها، هذا منبر رسول الله من الاعوام. وكم ادى من الرساله كتاب الله يشرح ويبين على اعوام منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.